معاشر الإخوة الكرام، انتهى بنا الحديث في لقائنا الماضي إلى الكلام على ما في سورة الفاتحة من هدايات مباركة يحتاج إليها كل عبد مؤمن، وهذا من أسرار مشروعية تكرار هذه السورة في كل يوم وليلة مرات وكرات. في اليوم والليلة يكرر المؤمن المناجات مناجيا ربه عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. قد عرفنا شأن الصراط ومكانته العظيمة وحاجة الإنسان إلى السير فيه والثبات عليه، وأنه يفضي بصاحبه إلى نيل رضا الله تبارك وتعالى ودخول جنات النعيم. صراط ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته في أدناه، وطرفه الآخر في الجنة. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. حاجة الإنسان إلى الثبات على هذا الصراط أشد من حاجته إلى الطعام والشراب والغذاء وسائر الحاجات. حاجته إلى الثبات على هذا الصراط فوق كل حاجة، وواجب على كل مسلم أن يستشعر شدة حاجته للثبات على هذا الصراط، لأن السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة لأهل صراط الله المستقيم، ومن سواهم فلا حظ لهم من السعادة ولا نصيب لهم من الفلاح. وإذا كان ذلك كذلك وهو كذلك، فإن واجب المسلم أن يهتم بأمر هذا الصراط المستقيم الذي يناجي ربه كل يوم وليلة أن يهديه إليه. والهداية إليه تتضمن معرفته ومعرفة تفاصيله والعمل بأمور هذا الصراط وشرائعه وأعماله والزيادة منه والثبات عليه إلى الممات. كل ذلك داخل في قولك اهدنا الصراط المستقيم. وعرفنا أن الشيطان الرجيم أعاذنا الله وإياكم منه قاعد لابن آدم في صراطه المستقيم. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهو قاعد لابن آدم في صراطه المستقيم لصده وثنيه وإعاقته عن مواصلة السير، عن مواصلة السير مع ركب الإيمان وهداة الخلق وأهل الفلاح في الدنيا والآخرة، لأن ركب هذا الصراط هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، لأن الله جل وعلا قال: صراط الذين أنعمت عليهم

وإياك نستعين، أي إياك يا الله نخص بالعبادة، وإياك يا الله نخص بالاستعانة، لا ندعو إلا أنت ولا نعتمد إلا عليك، هذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين. فكيف يستقيم مع تلاوة الفاتحة وتكرار التلبية أن يدعى غير الله تبارك وتعالى؟ وبعض الناس يدخل عليه هذا الباطل وهذا الشرك بسبب الجهل أو بسبب أئمة الضلال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا أردت أن تعرف الفرق بين داعية الحق والهدى وداعية الضلال فواضح، داعية الحق والهدى يدعو إلى من؟ إلى الله، وانظر ذلك في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وداعية الضلال يدعو إلى ماذا؟ إما إلى نفسه أو إلى بعض أشياخه، ويوجه الناس إلى سؤالهم وطلبهم. دعاة الحق دعاة إلى الله، ودعاة الضلال دعاة إلى أنفسهم أو إلى غيرهم من المخلوقين، يدعون الناس إلى دعائهم وسؤالهم والطلب منهم وغير ذلك. أما دعاة الحق فعلى نهج النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعاء إلى الله عز وجل، والسؤال إلى الله، والالتجاء إلى الله. أقول بعض الناس يدخل عليه الداخل من هذه الجهة. وأذكر مرة كنت في مسجد جالسا أقرأ القرآن الكريم، وكان إلى جنبي رجل جاء طالبا الحج وطالبا الاعتمار وطالبا ثواب الله عز وجل، فكان جالسا إلى جنبي، وكنا بعد صلاة المغرب، فكنت أقرأ القرآن وكان هو إلى جنبي مادا يديه يدعو بصوت خافت لا أسمعه، لكن الرجل كان عنده خشوع عجيب وبكاء عجيب، حتى إنني أخذت استمع إلى خشوعه لأنه كان مؤثر جدا من شدة خشوعه وبكائه. ثم رفع صوته بالدعاء، وحقيقة صدمت. كان أولا كنت أولا متأثرا به، فأصبحت متأثرا له ومشفقا عليه. لما رفع يديه رفع صوته بالدعاء إذا به ينادي غير الله، كنت أظن خشوعه وبكاءه وتذلله بين يدي الرب العظيم في مسجد من مساجد الله رافعا يديه، ظننته يدعو ربه ويناجي ربه وخاشعا بين يدي ربه. فلما رفع صوته بالدعاء وإذا به يقول: أنقذني يا فلان، أنقذني يا فلان، أدركني، وأنا أسمعه والله بإذني. فصدمت وتأثرت وتعجبت أنه كيف يأتي من لبس عليه هذا التلبيس وأوقع في مثل هذا الضلال والعياذ بالله، وزين له الباطل. الله جل وعلا يقول في القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأنبياء الله ورسله إنما بعثهم الله جل وعلا لأجل ماذا؟ لدعوة الناس إلى الإخلاص وتعليمهم التوحيد والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. التفت إلى الرجل وأخذت تتحدث معه بلطف وهدوء، وسألته من أي بلد، وسألته عن سفره، هل تعبت في السفر، كيف الطريق، سألته أسئلة متلاحقة، وهو كان يريد أن يتخلص مني حتى يستمر في خشوعه وفي دعائه. وأنا بقيت شيئا فشيئا أسأل عن أحواله وأخباره، متى وصلت، متى تذهب، حتى قل سحب اليد. فلما وصلنا إلى هذه الحال قلت له: الدعاء شأنه عظيم ومكانة رفيعة ومنزلة عالية، وخاصة إذا كان فيه خشوع وبكاء وتضرع وإلحاح، من يصل إلى هذا القدر؟ فلما رآني يتحدث عن الدعاء وأذكر بعض التفاصيل المتعلقة به التفت إلي واستدار، وأخذت كلمه عن فضل الدعاء وأذكر له آيات كثيرة من القرآن وأحاديث عديدة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في مكانة الدعاء، إلى أن انتقلت معه إلى مرحلة ثانية. قلت له: وأعظم ما ينبغي أن نعرفه في الدعاء أنه حق لله، لا يجوز صرفه لغيره سبحانه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الرب سبحانه وتعالى. وذكرت له آيات كثيرة من القرآن فيها أن الدعاء لا يجوز أن يصرف لغير الله، منها قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إلى آخرها، وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وتلوت عليه آيات عديدة في هذا الباب، وأخذت أوضح له الأمر، وأن الدعاء حق لله، لا يصرف لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لولي من الأولياء. وقلت له: إن نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دعا يدعو الله، وإذا أتي له بمريض يرغب أهله بحصول الشفاء له، ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ ماذا يقول؟ اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ولما جاء عثمان بن مضعون، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من وجع، يقول: أصابني منذ أسلمت في بطني، قال له عليه الصلاة والسلام: ضع يدك على الذي يألم من جسدك، ثم قل 3 مرات بسم الله، ثم قل 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله. وإبراهيم الخليل عليه السلام يقول كما في القرآن: وإذا مرضت فهو يشفين. فالأنبياء كلهم يلتجئون إلى الله ويطلبون منا أن نلتجئ إلى الله، فكيف نلتجئ إليهم أو نلتجئ إلى الأولياء؟ وأخذت أشرح له هذا الأمر. انتهينا من الحديث، قلت له: الأمر واضح؟ قال لي: نعم، واضح جدا. قلت: فهمت الآيات وفهمت الأحاديث؟ قال لي: نعم. فأردت أن أتأكد من فهمه، فسألته سؤالا ربما أنني أخطأت فيه، لكنه دلني على حسن فهمه. قلت: وما رأيك أنت، ما رأيك في هذا الأمر؟ الآن واضح الآيات والأحاديث، فما رأيك أنت؟ قال: ما رأيي أنا بهذا اللفظ؟ قال: ما رأيي أنا؟ تقرأ علي آيات وأحاديث، تقرأ علي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقول ما رأيك؟ ليس بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم رأي بهذا اللفظ يتكلم. فأردت أن أتأكد أيضا أنه استوعب الأمر. قلت له: معذرة يا حاج، أنا سمعتك قبل قليل تمد يديك وتتجه بالدعاء إلى غير الله، تقول: مدد يا فلان. فماذا قال لي عندما قلت له هذه الكلمة؟ قال لي: أنا من منطقة كذا وكذا، ما أحد علمني الكلام هذا، أنا من منطقة كذا، ما أحد علمني الكلام هذا، ما علموني إلا هذا الذي أنا أفعله، فيريد الخير ويريد الصلاح ويريد الدين ويريد الاستقامة، ولكن ماذا؟ أئمة الضلال، أعوذ بالله، إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين، أئمة الضلال، والله إنه يؤثر. قال: أنا من منطقة كذا وكذا، ما أحد قال لي الكلام هذا. قالوا لي إن هذا كذا وهذا كذا. قلت له آيات الله واضحة، أحاديث الرسول بينة. قال لي نعم. وحمد الرجل ربه عز وجل أن بصره بكتابه وأن وفقه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نرجوه لكل مسلم، وهذا ما نرجوه أيضا لكل من ضل وانحرف عن صراط الله المستقيم بسبب دعاة الضلال. ونسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وأعنا على البر والتقوى، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم ارحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام، ووفقنا بتوفيقك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر ذنوب المذنبين من المسلمين، وتب على التائبين، واكتب الصحة والسلامة والعافية للحجاج والمعتمرين. اللهم وفقهم لطاعتك، وأعنهم يا حي يا قيوم على ما تحب وترضى، وأعدهم إلى بلادهم سالمين آمنين غانمين يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.